الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذا الكلام صحيح أن من علامات يوم القيامة الكبرى سقوط 7 رؤساء دول، والآن سقط 6 وبقي 1، إذا مات فإن بعده تقوم الساعة؟ الحمد لله. الجواب: لا نعلم شيئا من الأدلة الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثبت ذلك، وهذا لا أصل له مطلقا في الأدلة الصحيحة. ومثل هذا الأمر أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد ثبوت شيء من الأمور الغيبية إلا وعلى هذا دليل من الشرع تبرأ به الذمة، فلا يجوز للإنسان أن يتخوض في أمور الغيب بلا دليل. ولا يصح جميع ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، كله من الكذب الموضوع المختلق. لعن الله من كذبه، ولعن الله من وضعه ولفقه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا كله من الكذب. فما يقال من ذهاب 7 حكام هذا كله كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره الرسول في الصحيح، ولا يمكن أبدا أن يكون ثابتا، ويغفل من ألف في أشراط الساعة من السلف عنه، فإن كتب أشراط الساعة المبنية على الأدلة الصحيحة لا تزال موجودة، سواء كان مؤلفوها من القدامى من السلف أو من المعاصرين، وليس ثمة شيء من هذا يذكر في هذه الكتب. ولذلك نقول لمن قاله كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ونقول له كذلك كما قال الله عز وجل لما طلب: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فإذا لا يجوز هذا الكذب ولا نقل هذا الكذب، ومن نقله عالما بحقيقته فهو من جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوعدين بقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز إرسال مثل هذه الرسائل التي تتكلم عن هذه العلامة الباطلة التي لا أصل لها في الأدلة الصحيحة، وليس عليها أثارة من علم. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يفقهنا في ديننا، والله أعلم.